نحمده ونستعينه ونستغفره محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. هذه الخطبة كان يخطبها صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل أمر مهم فيبدأ بها، وفيها إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي السلوك والجبلة والعادة، فمن أراد أن يقتدي بأحد في سلوكه وعمله وفعله، فإن خير من تقتدي به هو النبي صلى الله عليه وسلم. هو خبر، لكن المراد به الأمر، أي أيها المسلم، يا من زعمت أنك قلت أشهد أن محمد رسول الله، أطعه واتبعه واقتدي بسلوكه وهديه، فلن تجي هديا عند أحد إلا وفيه بعض مخالفة لأنهم غير معصومين إلا هديه صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت أحد الناس التف حوله مريدوه يقلدونه، إذا لبس عمامة خضراء لبسوا مثله، وإذا مشوا خلفه، وإذا جلس قبلوا يديه، وإذا رأوه أنه لا يصلي الضحى ما صلوا الضحى، وإذا رأوا أتوا بأذكار مبتدعة. فهؤلاء خدعوا واتبعوا أهواءهم فضلوا. الأهواء جمع هوى، والهوى ما يحبه الإنسان. ولذا هذا الصنف من الناس يوم تقول له حين تخبره أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لم يضيع شيئا من أقواله وأفعاله، دونت لأن الله عز وجل تحفظ لهذه الأمة أن يحفظ عليها دينها. يوم تخبره بهذا كأنه يرى أنك نقصت شيخه فيغضب. ولذا من أراد أن يقتدي بأحد لا تقول فلان قال كذا ولا فلان فعل كذا، إنما ابحث واسأل أهل العلم ما حكم الله في هذه المسألة، ما الذي فعل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل أمر لم يكن في عهد السلف الصالح من أيام النبوة والصحابة والتابعين لم يكن هناك مثل هذا الأمر، فاعلم أنه مبتدع، أي أمر جديد في هذا الدين. والله عز وجل لا يقبل من أحد عباده إلا إذا وافقت سنة نبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال أننا نريد أن نجمع الناس ونحببهم في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي هذا الدين، فلتأتوا ببعض الألحان تنشدونها ومعها موسيقى أو لم يكن معها، فيأتون بهذه ويتمايلون. هذا ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ولا فعله الصحابة ولا التابعون. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أي أنه لا يزاد فيه، فمن أراد أن يزيد شيئا فيه من عنده فقد ابتدع. وشر الأمور محدثاتها، أي أن شرها وأقبحها وأنكرها تبعد عن الله ولا تقرب إليه من فعل. أنا ضربت مثال في هذا، وإلا هذه المحدثات ما أكثرها في اللباس وفي القول وفي العادات. فليحذر الإنسان أن يأتي إلا بما ثبت وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. صفحة كم يا باشا؟ التعزير في اللغة المنع. صفحة كم؟ نعم 108. نعم اقرأ. التعزير في اللغة المنع، يقال عزرته أي منعته، ومنه سمي التأديب، ولأنه يمنع من تعاطي القبيح. التعزير هذا هو ذكر في كتاب الحدود، ذكر القتل وحد الزنا وحد القذف، فلما ذكر هذه بعض هذه الحدود أتى بباب سماه أهل الفقه التعزير. التعزير نوع من العقوبات كتلك العقوبات التي مضت، لكن العقوبات التي مضت وما يأتي بعد هذا الباب عقوبة مقدرة. معنى مقدرة أي ذات قدر في العدد والكمية والكيفية. أما ذات قدر، ذات عدد، مثلا 80 جلدة 100 جلدة، والكيفية أن يضرب ضربا غير مبرح لا يقطع الجلد ولا يكون كذلك لا ألم فيه، والكمية عرفناها بالعدد المحدود. هذه الحدود ذات قدر حدها الله عز وجل، فلا ينبغي أن يزاد عليها. أما التعزير هو التأديب، أصله في اللغة من معانيه الضرب ومن معانيه المنع. يضربه لأنه خالف أدبا، خالف سلوكا، خالف قولا، خالف أمرا، أتى بقبيح فيضربه. هذا الضرب ليمنعه من فعل القبيح. إذن كانت العلة التي من أجلها وجد الضرب كفه عن القبيح، ولذا قالوا المنع وهو الكف. فعزره إذا قالوا منعه صحيح، ومن قال أنه بمعنى الضرب فهو صحيح، ومن قال أنه بمعنى التأديب فهو صحيح. ومن معانيه النصرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لتعزروه، الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعضهم من أهل العلم يجعل هذه الضمائر كلها تعود إلى الله عز وجل، وبعضها يجعل الأوليين الأوليين تسبحوه شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي رسوله، وتوقروه أي رسوله، وتسبحوه بكرة واصيلا أي الله عز وجل. لأن الله عز وجل ذكر اسمه الكريم ثم أضاف إليه النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤمنوا بالله ورسوله. تعزروه وتوقروه، تعزيره نصرته، وهو أنك تمنع وصول العدو إليه، هذا معنى المنع، فهو بمعنى النصرة. وبمعنى التأديب، تأديب ضرب وهناك نصرة. فلما كان المعنيان يختلفان، قالوا أنه من الأسماء المتضادة، يعني يطلق تارة على كذا وتارة على كذا. في اللغة العربية أسماء تستعمل في الضدين، فإما بمعنى التوقير والتعظيم والتكريم، أو بمعنى التأديب. هنا الفقهاء جعلوا التعزير بمعنى التأديب، وهو الضرب، ضرب لكنه غير مقدر، ليست كالحدود التي سبقت. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. التعزير في اللغة المنع، يقال عزرته أي منعته، ومنه سمي التأديب. إذا قال يقال معناته أنت تنطق عن صاحب القول، تقول عزرته بضم التاء تنسبه إليك، عزرته أي منعته. نعم. ومنه ولأنه يمنع من تعاطي القبيح، ومنه التعزير بمعنى النصرة لأنه منع لعدوه من أذاه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال السعدي يقال عزرته ووقرته وأيضا أدبته وهو من الأضداد، وهو طريق إذا قال وهو من الأضداد يعني يطلق على شيء وعلى ضده. نعم. وهو طريق إلى التوقير كعسعس أقبل وأدبر، وغسق الليل الشفق ولا أقسم بالشفق، قد يكون الشفق الحمرة وإقبالها وقد يكون بمعنى إدبارها. نعم. وهو طريق إلى التوقير لأنه إذا امتنع به وصرف عن الدناءة حصل له الوقار والنزاهة. أراد أن يقول وإن كان ظاهر المعنيين توقير وتأديب فيها تضاد فإن أحدهما يؤول معناه إلى الآخر فلا منافاة بينهما. هذا معنى كلامه الأخير. نعم. وهو التأديب فبيان لمعنى وهو التأديب بين قوسين عن هذا كلام المتن، التعزير التأديب، قال التعزير هو التأديب. نعم. وهو التأديب فبيان لمعنى التعزير، وفسره في المغني بالعقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها، وهو قريب مما ذكر فيها ولا كفارة. أضيف جنبها لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة. هذه الفقهاء إذا أتوا باسم شرعي لابد أن يعرفوه في اللغة ويعرفوه في الشرع. فالتعزير لغة التأديب، والتأديب بمعنى أن يحمله على سلوك الأدب، وهذا لا يكون إلا بضرب أو حبس أو كلام أو عركة أذن أو ما إلى ذلك، فقال هو التأديب. وفي الشرع ما هو؟ قال عقوبة غير مقدرة في أمر شرعي لا حد فيها ولا كفارة. هذا تعريفه إيه؟ شرعا. نعم. وفسره في المغني بالعقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا كفارة، وهو قريب مما ذكره هنا. قال ابن المنجة وفيه نظر، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، التعزير واجب. أهل العلم اختلفوا فيه، الشافعي يقول ليس بواجب ولهم أدلة في ذلك، والآخرون يقولون التعزير واجب يعني للإمام وولي الأمر والحاكم ومن كان تحته رعية كرب الأسرة لا بد أن يعاقب، وإلا لو ترك الناس هكذا وما يشتهون تفسد الأرض. فقال هذا واجب، والشافعي يقول ليس بواجب، والأئمة الآخرون يقولون واجب، لأن التعزير يخالف الحد في أمور كثيرة، منها أن التعزير غير مقدر ما له كمية معينة خلاف الحدود لها عدد وقدر معين، والتعزير لا حد لأقله باتفاق أهل العلم، أي قدر يعرف عنه أنه يؤدي إلى تغيير سلوك من أتى بما يخالف الشرع فذاك تعزير، فلو انتهره فكف هذا تعزير، ولو انبخه أمام الناس هذا تعزير، ولو فرك أذنيه هذا تعزير، ولو أوقفه مدة في الشمس هذا تعزير، ولو حبسه أو سجنه تعزير، ولو جلده تعزير، فليس له حد لأقله، هذا باتفاق الناس، إما خلافهم كم هو ما هو أكثر التعزير حدا كم يبلغ به هذا فيه خلاف، وهذا نتكلم عنه إذا وصلنا إليه إن شاء الله. نعم. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ما فيه حد ولا كفارة، أما لا حد فيها عرفناه، لأن التي لا حد فيها كمن نظر في وجوه النساء أو تعاطى ما دون الزنا أو تكلم ببداءة وشتم الناس أو آذاهم أو تعرض للجيران وما إلى ذلك، هذه معاصي لكن لم يأتي فيها قدر معين، فالإمام له أن يؤدب هؤلاء بما يراه المصلحة في كفهم عن هذا الظلم والعدوان والأذى والإساءة، فهذا لا حد فيها ولا كفارة. إيش قصده بلا كفارة؟ أراد أن يقول أن التعزير يكون في أمور مخلة بالشرع لا كفارة فيها. الفطر في رمضان، الجماع في رمضان فيها كفارة، لبس المخيط في الإحرام فيه كفارة، الظهار فيه كفارة، واليمين فيه كفارة، ليست اليمين الغموس. ويقول هذه لا تعزير فيها لأن فيها كفارات. التعزير إنما يكون في الأمور التي لا حد فيها ولا كفارة، فإن كانت فيها كفارة ما يكون فيها تعزير. هكذا أراد أن يقول. فإذا اعترض معترض قال: وجدنا أن من أفطر في رمضان يعزره الإمام. قلنا التعزير لأنه انتهك حرمة رمضان، ومن وجد أمام الناس يشرب هذا يعزر، لأنه في رمضان لابد أن يصان ويحترم، فلما انتهك هذه الحرمة يعزر وإن كان يقضي لمن رأى فيه القضاء. ففي بعض الأمور فيها كفارات مع ذلك فيها تعزير، فالتعزير إنما هو لانتهاك أمر زائد على هذه المعصية. نعم. وكذا ذكروا في المحرر والوجيز وغيرهما من كتب الأصحاب. قال الشيخ تقي الدين: إن عنا به فعل المحرمات وترك الواجبات فاللفظ جامع. طيب، لما قال كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ابن تيمية يقول كل حد لا معصية فيها، كل عقوبة كل وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. لا، اقرأ ما قال شيخ الإسلام. قال الشيخ تقي الدين: إن عنا به فعل المحرمات وترك الواجبات فاللفظ جامع، وإن عنا فعل المحرمات فقط فغير جامع. هذا الكلام ما لا هذا الكلام لا يتجه على قوله وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. لا، هذا الكلام يتجه على تعريف التعزير. لما قال عقوبة مشروعة، لما قال هي عقوبة مشروعة على جناية لا حد فيها ولا كفارة، يقول شيخ الإسلام: إن عني به بهذا التعريف عني به كل معصية ارتكب فيها نهي أو خالف فيها أمر فاللفظ جامع. تعريفه صحيح، كل معصية فيها عقوبة مشروعة على كل العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا كفارة. قال: إن أراد بالعقوبة أنها مشروعة، بالعقوبة المشروعة أنها تتجه لكل معصية خالفت أمرا أو ارتكبت نهيا فهذا كلام جامع. معنى جامع يعني الحد صحيح لتعريف هذا الشيء. وإن أرادوا به أنه إنما يتجه كما يقول كما يمثله الفقهاء بالمعاصي فقط، العقوبة المشروعة التي لا حد فيها ولا كفارة في المعاصي، قال: لا، هذا كلام ناقص. هذا التعريف يفهمه طلبة العلم، لكن أزيده إيضاحا. أراد أن يقول: إن أراد بهذه المناهي فقط كلام قاصر، وإن أراد به المناهي وترك الأوامر، صلي فلم يصلي، أدي الزكاة فلم يؤدي الزكاة، بر الوالدين فلم يفعل، أكرم الجار فلم يفعل، أحسن إلى الأعمى والمحتاج فلم يفعل، هذا ترك واجبات ففيه التعزير. إن مثلوا بالأول فقط كما يفعله الفقهاء قال: هذا تعريف ناقص. وإن أراد أن يجمع بين ترك الواجب وفعل المنهي عنه فهذا تعريف جامع. تفطنتم لهذه؟ اقرأ العبارة. قال الشيخ تقي الدين: إن عنا به فعل المحرمات وترك الواجبات فاللفظ جامع، وإن عنا فعل المحرمات فقط فغير جامع، بل التعزير على ترك الواجبات أيضا. كذلك لو ما صلى يعزر، من لا يحضر الجمعة يعزر، من رأى أنه يتهاون فيما أمر الله به أن يفعل فلم يفعله يعزر، فهذا ترك الواجبات. لكن أكثر الناس إذا مثلوا في التعزير من الفقهاء لا يمثلون إلا بفعل المنهي عنه. نعم. ولأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها، فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير لتحقيق المانع من فعلها. هذا تعليل أراد أن يبين لك لما كان التعزير واجب ولما فرض في الشرع، أتى بهذه العلة. اسمعها مرة ثانية. ولأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها. المعاصي لابد أن يكون شيء يمنع فعلها، والذي يمنع فعلها هو التأديب، هو الإخافة، هو الضرب، وهذه الوسائل تسمى تعزير. قال لابد من تعزير ليكف الناس ويمنع عن فعل المحرم. نعم. ولأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها، فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير لتحقيق المانع من فعلها. نعم. وفي الشرح هو واجب إذا رآه الإمام فيما شرع فيه التعزير. ما هو واجب؟ قلنا الوجوب هذا قول الأئمة الثلاثة، والشافعية يقولون ليس بواجب، ولهم أدلة في ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم جاء بفلان ولم يعزره، فقال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وقال عن الأنصار اقبلوا من مسيئهم، وكذا. قال هذه أحاديث تدل على أنه ليس بواجب. نعم. وعنه يعذر المكلف ندبا. طيب. نص عليه في تعزير رقيقه على معصية وشاهد زور. الحنابلة قالوا واجب، لكن قيدوا هذا الواجب إذا رأى الإمام فيه مصلحة، يعني رأى في هذا التعزير مصلحة، فإن لم يرى في التعزير مصلحة ما يعزر، لأن أحيانا قد يكون التأديب فيه مصلحة وأحيانا لا مصلحة في التأديب، السكوت عنه أولى وأحرى. فإذا قيد الواجب إذا رآه الإمام أن فيه مصلحة. نعم. وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان، والأشهر كما ذكره المؤلف ونص عليه الإمام في سب صحابي كحد وكحق آدمي طلبه، وقولنا ولا كفارة فيه فائدته في الظهار وشبه العمد، لكن يقال يجب التعزير فيه لأن الكفارة حق لله تعالى. نص عليه الإمام في سب الصحابي كحد، الحد ما يشفع فيه إذا بلغ الإمام، ما يشفع فيه، لا يجوز الشفاعة فيه. إيش معنى الشفاعة؟ أن تأتي للحاكم والقاضي تقول يا فلان هذا شرب الخمر أتركه أستر عليه، ما يجوز هذا. يا فلان هذا زنى إذا بلغت الحاكم، وهذا السارق لا، إذا بلغت لا يجوز الشفاعة، لكن ما قبل الشفاعة الستر عليه قد يكون حسن أحيانا. بخلاف التعزير فلك أن تشفع فيه ولو بلغ الإمام، حتى لو بلغ الإمام لك أن تشفع في ذلك، إلا من عرف عنه الشر. واضح هذا؟ قال هنا جاب مثال، قال كسب الصحابي، سب الصحابة رضي الله عنهم يستتاب، فإن تاب وإلا يعزر ما يعفى عنه، لأن من طعن في الصحابة أراد أن يقول هذه الأخبار التي نقلت إليكم غير صحيحة، لأن ما نقلت إلا عن طريق الصحابة، فإذا شكك في الأخبار شكك في هذا الدين، قال دينكم غير صحيح. فلذا من تكلم في الصحابة يعزر، قد يقتل إن لم ينتهي ويكف. ولذا قال هو واجب، أراد أن يقول هذا حق من حقوق الله ما يتهاون فيها كالحد. واضح. وفي رواية كحقوق الآدميين، يعني الذي عليه دين قد يطالب وقد لا يطالب، قد يعفو ويتنازل وقد لا يتنازل، فأراد أن يقول التعزير منه ما هو واجب لا يجوز التنازل فيه، ومنه ما يجوز التنازل فيه. عرفنا هذا؟ نعم. وقولنا ولا كفارة فيه فائدته في الظهار وشبه العمد، لكن يقال يجب التعزير فيه لأن الكفارة حق الله تعالى بمنزلة الكفارة في الخطأ ليست لأجل الفعل بل بدل نفس التاء الفائتة. فأما نفس الفعل المحرم الذي هو الجناية فلا كفارة فيه، ويظهر هذا بما لو جنى عليه فلم يترف شيئا استحق التعزير ولا كفارة، ولو أتلف بلا جناية محرمة لوجبت الكفارة بلا تعزير. يقول أحيانا أراد هذا الكلام ده فيه طالبك ما فيه ترتيب وتنظيم، أراد أن يقول أن أحيانا المرء يفعل جناية فيها حد ولا كفارة فيها، وأحيانا يفعل جناية فيها كفارة ولا حد، وفي كليهما يصح التعزير، وفي كليهما الذي يظاهر أن عليه كفارة الظهار، لا يجوز أن يأتي امرأة حتى يكفر صيام شهرين متتابعين أو يعتق رقبة ومع ذلك يؤدبه الإمام. يقول تأتي بالفعل المحرم بعد إذنهاك الله عز وجل، فهذه فيه كفارة وفيه تعزير، ويقول أنه حتى أحيانا فيه كفارات قد يكون فيه تعزير. نعم. وإنما الكفارة في شبه العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام والإحرام لا في اليمين الغموس، يعني المجاع في الصيام قال فيه كفارة وفيه تعزير، يعزره الإمام يؤدبه، وفيه الكفارة صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة. نعم. إذ وجبت الكفارة لاختلاف سببها، لأن سبب الكفارة الحنث ويمين الغموس كذبة نزلت منزلة الحنث، وسبب التعزير شيء آخر وهو إقدامه على الحلف كذبا، وحاصله أن ما كان من التعزير منصوصا عليه وجب، وما لم يكن وراء الإمام المصلحة فيه وجب كالحد، وإن رأى العفو جاز للأخبار، وإن كان لحق آدمي فطلبه لزمه إجابته. حاصله أراد أن يقول حاصل الكلام في أن التعزير واجب أو غير واجب، ما في تحرير في الكلام الذي قال، لكن أراد أن يقول حاصله أنه إن كان التعزير ورد فيه نص في بعض المسائل جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعزر فاعل ذلك، هل هذه واجبة؟ وفيه مسائل يرى الإمام المصلحة أن يعزر صاحبها، هذه واجبة، وما عداها قد تكون واجبة قد لا تكون واجبة. هذا أراد أن يقول حاصل هذا الكلام. نعم. وفي الكافي يجب التعزير في موضعين ورد الخبر فيهما وما عداهما إلى اجتهاد الإمام، فإن جاء تائبا معترفا قد أظهر الندم والإقلاع جاز ترك تعزيره. فإن جاء تائبا معترفا، هذا مر علينا في الحدود، سيأتينا كذلك في قطاع الطرق، ومر علينا في الزنا أنه لو جاء ولم يثبت عليه واقعة الزنا، لا أحد اعترف ولا شيء، جاء من عنده تائب واعترف، هذا لا يقام عليه الحد. إذا جاء مات في المعركة إنما قيد به إلى مكان القصاص فقتل فضربت عنقه، يعني أخذ وعينه تنظر إلى الموت، هذا قتل فلان الصبر. نهى صلى الله عليه وسلم أن تقتل البهائم صبرا تقودها إلى المجزرة وحولها جثث الضحايا، غنم تصارع الموت وأخرى في دماءه وأخرى، قال لا ما تقاد صبرا، ما في شيء يضجع ثم تذبح، ألا تقاد صبرا أي لا تقودونها وهي تنظر إلى الموت، إن فيه تعذيب الحيوان، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أن أكثرهم يجعل حكمه حكم الزنا كاللواط. نعم. وإتيان المرأة المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. هذا الكلام اللهم صل عليه وسلم تسليما تمثيله بالحديث انعكس عليه خلاف المقصود، وراد ان التعزير يقول التعزير تأديب عقوبة شرعية ما لا حد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هما زانيتان، أي حكمها وحكم الزواني، فإن كانتا ثيبتين ترجمان، وإن كانتا بكرين يجلدان. هذا معنى زانيتان، مو مجرد الإثم. وما يستدل صاحب المتن يأتي بهذا المثال للتعزير فيما لا حد فيه، والشارح يقلبه إلى أنه حد. هذا يصير تناقض. نعم. وسرقة ما لا يوجب القطع لدخوله في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرؤ مسلم إلا عن طيب نفسه. كذلك إذا سرق ما دون النصاب، دون قيمة 3 دراهم، أو سرق من مال غير محرز، يعني ما يكون في مكان خاص لهذا المال، فهذا لا قطع فيه، لكن فيه التعزير، يؤدب من فعل ذلك. دليل التعزير قوله صلى الله عليه وسلم إن الحرمة لا يلزم منها العقوبة، قد تكون عقوبة أخروية ما تكون عقوبة دنيوية، هي لا بد من عقوبة، لكن قد تكون عقوبة في الأخرى لا في الدنيا. فالاستدلال بهذا الحديث يعني فيه غموض. نعم. والجناية على الناس بما لا قصاص فيه، لأنه والجناية على الناس عموم الناس سواء أفراد أو جماعات بأمور لا قصاص فيها، ما قطع بعضا من أجسامهم ولا مزق ثيابهم ولا سلب أموالهم، لكن أذاهم إما في طرقهم أو في معاشهم أو ما إلى ذلك، قال هذا فيه تعزير، أراد أن يأتي بأمثلة. واضح هذا؟ نعم. لأنه تعد على الغير أشبه التي فيها القصاص، لا يقال القياس يقتضي مشروعية القصاص في ذلك أيضا، والتقدير خلافه، لأنه تعذر القصاص لمعنى يختص به، وهو لا يمنع من ثبوت الحرمة، لأن الجناية تقتضي الإيجاب مطلقا. ترك العمل به لما ذكرنا، فيبقى ما عداه على مقتضاه. والقذف بغير الزنا بأن يرميه بالكذب أو بالفسق، فعلى هذا إن تشاتم اثنان عزرا. إذا ثبت أن أحدهما يشتم الآخر ورفع إلى القاضي يعزر هذا الشاتم وهذا الشاتم. نعم. ويحتمل عدمه، فدل إنما رآه تعين فلا يقتله غيره، وأنه يتعين قدر تعزير عينه ونحوه. طيب شوف. روي عن علي فدلما أنما رآه الإمام، يمكن دل إنما رآه الإمام تعين، لا لا ما رأى فيها شيء. أصطف على هذه، اكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.